ويوم العيد هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، هو يوم الحج الأكبر، لأن يعني فيه رمي الجمرة العقبة، وفيه الحلق، وفيه الذبح، وفيه الطواف، وفيه السعي، فهو أفضل أيام السنة على الإطلاق. ثم يليه يوم عرفة،